إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله وراقبوه سبحانه في السر والعلانية والغيب والشهادة اتقوا الله وقولوا قولا سديدا عباد الله اعلموا رعاكم الله أن الدعاء سلاح المؤمن وهو ينفع مما نزل ومما لم ينزل والدعاء عدو البلايا والشدائد يرفعها ويدفعها ويقاومها وهو مفزع المؤمن وملجأه وهو مفزع المؤمن وملجأه فالمؤمن في شدائده وضرائه ونوازله وبلاياه لا يلجأ إلا إلى الله جل وعلا مستشعرا عظمة اللجوء إلى الله وأن فيها الكفاية والنصر والتأييد روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء نعم عباد الله علينا بالدعاء الدعاء الصادق مع صدق الإلحاح على الله وأن يكون من دعائنا الذي نلح به على ربنا أن نستنصر بالدعاء على الأعداء فالدعاء سلاح ونصرة لا يخيب ولا يخذل صاحبه بإذن الله ولهذا عباد الله شرع لنا أن يكون استنصارنا على أعدائنا بالدعاء وظيفة نعملها كل ليلة من ليالينا ففي الصحيح من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه أي من كل شر وسوء وفي إتمام هاتين الآيتين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا أي أنت ولي المؤمنين نصرة ومعونة وحفاظا وتأييدا والتجأنا إليك يا ربنا فانصرنا على القوم الكافرين ولهذا عباد الله ينبغي أن نعلم أن الاستنصار بالدعاء مطلب عظيم فإن الله عز وجل لا يخيب من دعاه ولا يرد من ناداه مهما اشتدت الكروب وعظمت الخطوب وتوالت النوازل وتكاثرت الفتن فإن نفع الدعاء عظيم رفعا ودفعا ولهذا عباد الله من يقرأ سير النبيين وأخبار الصالحين يرى فيها استنصارهم بالدعاء في الشدائد والكروبات على الخصوم والأعداء فينزل النصر وتتحقق الرفعة ويتحقق الأمن ويزول الخوف ومن ذلكم عباد الله ما ذكره الله عز وجل في قصة نوح عليه السلام واستنصاره بالدعاء فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر أجاب الله دعوته ومن ذلكم عباد الله ما جاء في قصة موسى كليم الله وأخيه هارون في استنصارهما على أعدائهما بالدعاء ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال الله تعالى قال قد أجيبت دعوتكما ومن الاستنصار في الدعاء ما ذكره الله عز وجل في قصة النفر القلة من المؤمنين من بني إسرائيل في ملاقاتهم لأعداء كثر سلاحا وعتادا فكان مفزعهم وملجأهم دعاء الله قال الله عز وجل ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فكانت الإجابة قال الله تعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت ومن الاستنصار بالدعاء وما يترتب عليه من عزة ونصر وتأييد وثواب عظيم ما ذكره الله عز وجل في قوله سبحانه وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فكانت الإجابة فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين وثواب الدنيا نصرهم على أعدائهم عباد الله ومن الاستنصار على الأعداء بالدعاء وما يترتب عليه من فلاح ونصرة قول الله جل وعلا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ولنزول هذه الآية سبب عظيم وقصة مفيدة مخرجة في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذكر قصة غزوة بدر قال رضي الله عنه فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آتي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبلا القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه عليه الصلاة والسلام فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم إلى تمامها فأمده الله بالملائكة رواه مسلم في صحيحه أمده الله بالملائكة ونزل النصر المبين يقول تعالى وما النصر إلا من عند الله ويقول تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون تقربوا قليلا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم تقربوا تفسحوا يفسح الله لكم نعم. عباد الله، إن الاستنصار بالدعاء له شأن عظيم في نزول الفرج وزوال الكرب وتحقيق النصر. ومن دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام في الاستنصار بالدعاء: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، مجري السحاب، اهزم الأحزاب وانصرنا عليهم. ومن دعواته في الاستنصار بالدعاء قوله عليه الصلاة والسلام إذا لقي قوما: اللهم أنت عضدي وناصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. ومن دعائه في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام إذا خاف عدوا: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وهذه الأحاديث الثلاثة رواه أبو داود في سننه، وهي أحاديث ثابتة. ومن أعظم ما يقال في الاستنصار على الأعداء: حسبنا الله ونعم الوكيل، فإنها كلمة استنصار وتوكل على العزيز الغفار. يقول جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. عباد الله، وليكن استنصارنا بالدعاء دعوة مستمرة دائمة نلح على الله ربنا ونفزع إليه جل في علاه، موقنين بأنه لا يرد من دعاه أو لا يرد من دعاه ولا يخيب من ناجاه. عباد الله، المؤمنون إخوة، آلامهم واحدة ودعوتهم مستجابة. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وحقوق المؤمن على إخوانه المؤمنين عظيمة، ومنها أن يصدق في دعائه لإخوانه بأن ينصرهم الله، وأن يفرج همومهم، وأن يحقن دماءهم، وأن يعيذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي النسائي، سنن النسائي، عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وهذا تبيان لعظيم مكانة الدعاء وعظيم أثر دعوة المؤمن لأخيه المؤمن بأن ينصره الله جل وعلا على خصومه وأعدائه، أعداء دين الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سيرفيتور الله، préservez-vous d'Allah en faisant ce qu'il ordonne et en vous écartant de ce qu'il interdit. La semaine passée, on a parlé de l'importance de la aqidah et du tawhid dans le fait d'obtenir le secours d'Allah et la victoire contre les ennemis. Et aujourd'hui, on parle de l'importance du dua dans la demande du secours et dans la quête de la victoire contre les ennemis d'Allah. Parce que le dua, c'est l'arme du croyant. Et c'est le moyen par lequel il cherche le secours de son Seigneur. Et lorsqu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala vient à son secours et le défend. Et à partir de ce moment-là, plus personne ne peut avoir de moyens contre lui et plus personne ne peut avoir de force contre lui. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le pouvoir et la victoire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous a mentionné beaucoup d'exemples des prophètes qu'il a envoyés à différents peuples. Et lorsque ces prophètes étaient dans des situations difficiles et dans des épreuves et dans des tribulations et dans toutes sortes de difficultés, et ils ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, avec dévotion, avec pureté dans leur cœur, et Allah subhanahu wa ta'ala est venu à leur secours pour les défendre et pour leur donner la victoire et la sécurité. Et on a vu à ce sujet-là beaucoup d'exemples, de l'exemple même de notre prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À plusieurs endroits dans l'histoire, on a vu qu'il s'est tourné vers son Seigneur comme il le faisait de façon quotidienne, et il implorait Allah subhanahu wa ta'ala de venir à son aide et à son secours. Mais on est à une époque où malheureusement les gens, beaucoup de gens, et même parfois certains musulmans, sont devenus trop matérialistes. Et ils ne comprennent et ils ne croient que en ce qui est matériel. Ils ne croient que en ce qu'ils peuvent toucher ou ce qu'ils peuvent voir. Et ils oublient la puissance et la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre, le maître de toutes choses, le maître de l'univers. Il n'y a rien qui se produit dans cette création, excepté que c'est par sa permission, et par sa force, et par sa volonté. Et personne ne peut avoir le dessus sur lui, et sur ce qu'il a décrété et prédestiné. Alors, on oublie Allah subhanahu wa ta'ala, on oublie de se tourner vers lui lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des épreuves, lorsqu'il y a des malheurs, lorsqu'il y a des calamités, lorsqu'il y a des tribulations, lorsqu'il y a des fitanes, toutes sortes de situations difficiles. On ne se tourne pas vers Allah. Quand on a par exemple certains de nos frères dans certains endroits du monde qui subissent toutes sortes de mauvais traitements et qui sont torturés, opprimés et qui sont tués et exécutés par des injustes, par des ennemis de la foi. Et les gens se disent, mais on fait rien, pourquoi on fait rien pour les aider? Et lorsque tu leur dis, ya akhi, on invoque Allah, on demande à Allah de leur venir en aide et de venir à leur secours, ils disent, ça c'est quoi ça? En voulant dire comme si c'était rien du tout, comme si le dua c'était quelque chose sans importance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs occasions, surtout quand il était à Mecca, quand il était opprimé et que les croyants étaient faibles et peu en nombre, ils ont vécu beaucoup de difficultés. Et même parmi certains, parmi les sahaba qui ont été tués, comme la famille de Yasir, sa mère et son père ont été tués devant lui parce qu'ils ont refusé d'adorer les idoles ou d'accepter les idoles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait devant la famille de Yasir et il ne pouvait rien faire d'autre que de dire sabran ala Yasir fa inna maw'idakum al-jannah. Soyez patient, ô famille de Yasir, votre rencontre, l'endroit où vous allez aller, inshallah, c'est le paradis. C'est là votre lieu de rendez-vous. C'est là qu'on va se retrouver. Et il leur donnait du courage en leur rappelant de ça. Mais aujourd'hui, si quelqu'un dit une parole semblable à quelqu'un qui vit une difficulté ou qui vit une épreuve, les gens réagissent comme si, ah, mais non, ça c'est pas suffisant, il faut faire quelque chose d'autre. Mais on ne peut faire que ce qu'on est capable de faire. Et déjà, le dua, c'est un des plus grands moyens pour venir au secours de nos frères. Et la victoire ne vient que d'Allah. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Hein? Alors, on oublie ça. Donc, le but de cette khutbah, c'est surtout de nous rappeler de l'importance du dua et de son rôle important dans la quête de l'aide et de la victoire. Et l'exemple de Nuh alayhi salam, quand il a eu des problèmes avec son peuple et comment il s'est tourné vers Allah pour lui demander la victoire. Et l'exemple de Moussa alayhi salam, la même chose, lorsqu'il a eu des problèmes avec Pharaon et il s'est tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala pour demander la victoire. Et beaucoup d'autres exemples de beaucoup d'autres parmi les messagers et les prophètes. Si vous regardez dans le Coran, dans Sourate Al-Anbiya, hein, yani, fa, yani Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dit fanadana, hein, les prophètes, ils ont invoqué et Allah subhanahu wa ta'ala dit fastajabna la. On leur a répondu et on les a exaucés. Pourquoi? Parce que leur doua était sincère, leur doua était pure. Leur doa était réel. Hein? Et le professeur sallam, il dit, yani wattaqi da'wat al-mazloum fa innahu laysa baynahu wa bayna fa laysa baynahu wa bayna Allah hijab. Faites attention à l'invocation de l'opprimé parce qu'il n'y a pas de voile entre cette invocation et Allah. Donc quelqu'un qui est dans une situation difficile, quelqu'un qui est opprimé, il invoque Allah avec toute la sincérité et la dévotion. Allah subhanahu wa ta'ala vient à son aide et à son secours. Il ne faut pas négliger ça. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين. ودمر أعداء الدين. وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.